قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام 3 أيام من الشهر. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني صائم 3 أيام من الشهر. قال: إن كنت صائما فصم الغر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق للنسائي رحمه الله أن عقد بابا لصيام 3 أيام من كل شهر، ثم عقد بابا لكيف يصوم 3 أيام، وقد أورد تحت هذا الباب هذه الترجمة، وهي اللي فيها الاختلاف على موسى بن طلحة الخبر في ذلك، وأورد فيه عدة حديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء بأرنب قد شواها ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر القوم بأن يأكلوا، وأمسك الأعرابي فقال له كل، فقال إنه صائم، فسأله عن صيامه فقال: صيام 3 أيام من كل شهر. قال: فهلا صمت الغرة، أي الأيام البيض، ويقال لها الغر يعني لبياض لياليها ولكون لياليها مضيئة. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن بعض العلماء علل أو بين أو أشار إلى الحكمة أو التمس الحكمة في الإرشاد إلى صيام الأيام البيض، قالوا: لأن لياليها مضيئة وفيها الإشراق، فيها الإضاءة والنور، فناسب أن تكون العبادة أيضا أيامها معمورة بالعبادة التي هي الصيام. وأن من العلماء من قال إن القمر ينخسف في هذه الليالي غالبا، ومن المعلوم أن الناس في وقت الكسوف مأمورون بأن يفزعوا إلى الله عز وجل ويعملوا أعمال صالحة، فيكون الناس على صيام ويكون الإنسان على صيام في تلك الأيام التي ينخسف القمر في لياليها. وقد ذكرت أن الغالب أن الكسوف، أنهم قالوا أن كسوف القمر أو خسوف القمر يكون في ليالي الإبدار التي هي 13، 14، 15، وكسوف الشمس يكون في أيام الاستسرار التي هي آخر الشهر. الحاصل أن الغرة المراد بها الأيام البيض، وسميت غرا لبياضها، ومنه الغرة والتحجيل، ومنه قولهم عن المسألتين العمريتين يقال لهما الغراوين لشهرتهما في مسائل الفرائض كالكوكب الأغر. فالمقصود أن الغر هنا المراد بها البيض لبياض لياليها ولإضاءة الليالي فيها. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن معمر، أخبرنا محمد بن معمر وهو الحضرمي، وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. بسم الله عليك. والبحراني هو في ترجمة محمد بن معمر الحضرمي، كلاهما يرويان عن حبان. أيوة، وكلاهما يروي عنهم النسائي، ولكن في ترجمة البحراني ينص المزي على أن رواية عن حبان في النسائي، وأما في فين ذكرها؟ في المزي في تهذيب الكمال، تهذيب الكمال يرمز عندما يذكر للتلاميذ يرمز لهم أين خرج لهم. على كل، هو في تهذيب التهذيب يعني طبعا يختصر الرجال الذين يعني لا يأتي بكل ما في الكمال ولكنه يختصر، فكان من مختصرة أن ذكر في ترجمة محمد بن معمر الحضرمي أنه يعني روى عن حبان بن هلال، وما ذكر في ترجمة محمد بن معمر البحراني يعني هذا. وإذا كان كل منهما يروي يعني عن محمد عن حبان بن هلال، فسواء يكون هذا أو هذا، سواء يكون هذا أو هذا، كل منهما ثقة. وذاك خرج حديثه أصحاب الكتب الستة الذي هو البحراني، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة أيضا، بل هو شيخ لهم، روى عنه كما قال الحافظ في الفتح في التهذيب التهذيب، قال روى عنه الجماعة، يعني روى عنه مباشرة محمد بن معمر، فهو من الشيوخ الذين يعتبرون من شيوخ أصحاب الكتب الستة. وعلى كل، إذا كان أيضا محمد بن معمر يعني روى عن حبان، فيكون أيضا يعني سواء هذا ولا هذا، كل منهما حجة، لكن هذا صدوق البحراني صدوق وهذا ثقة. وذاك أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لهم جميعا. وأما الحضرمي فهو حديثه عند أبي داود النسائي وثقة، وثقة ولا صدوق؟ لا الحضرمي لعله صدوق، شوف كأنه صدوق الحضرمي، وكل من البحراني والحضرمي لا أظن هما صدوق. الحضرمي صدوق والبحراني صدوق، والبحراني صدوق، كل منهما صدوق، إلا أن البحراني خرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لهم. وأما الحضرمي فقد خرج له أبو داود والنسائي. عن حبان بن هلال وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقال عنه الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت في البصرة، إليه المنتهى في التثبت في البصرة، وهي صيغة من صيغ التعديل، من أرفع صيغ التعديل، لكنه هنا مقيدة يعني ببلد معين، إليه المنتهى في التثبت في البصرة. وهو كذا، وإن كان الأمر كذلك، لأن البصرة يعني فيها المحدثون الكثيرون، فإذا قيل فيه إليه المنتهى في التثبت في البصرة يعني معناه أنه في القمة في التثبت. عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وهو ثقة متقن، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الملك بن عمير وهو ثقة ربما دلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن طلحة، عن موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا على الإطلاق. وقد تكلم يعني الشيخ الألباني على هذا الحديث، وقال أنه من حديث أبي هريرة، يعني هو مشهور من حديث أبي ذر، وأنه جاء من هذا الطريق من حديث أبي هريرة، فيعني يقول أنه يمكن أن يكون وهما أو أنه خطأ من عبد الملك بن عمير، لكن الحديث يعني كما هو معلوم أو المعنى ثابت، وهو ثابت من حديث أبي ذر وغيره. وصيام أيام البيض جاءت من طرق عديدة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ إيش؟ جاء في بعض الروايات سيأتي أنه قال لو أنه لا يشتهيها، الروايات التي ستأتي. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال أخبرنا الفضل بن موسى عن فطر عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، 13 و14 و15. ثم ورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصوموا 3 أيام البيض، وهي 13 و14 و15، وهو واحد الحديث أبي ذر من الأحاديث الدالة على الإرشاد إلى صيام الثلاثة الأيام البيض. ومن المعلوم أن الأمر في ذلك واسع، كون الإنسان يصوم الثلاثة الأيام البيض أو يصوم يعني مثلا اثنين يوم الاثنين من أول الشهر وخميسين، أو الخميس ويوم واثنين مرتين، الأمر في ذلك واسع. إذا فعل هذا فهو عمل صحيح وحسن، وإن فعل هذا فهو حسن، وإن فعل هذا فهو حسن. والمهم في الأمر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يداوم على ذلك كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا. وإذا حصل الصيام في الشهر ثلاثة أيام فقد حصل المقصود، ولكنه إذا كان في هذه الأيام التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيام البيض أو الاثنين والخميس، فهو أولى. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز. أخبرنا محمد بن عبد العزيز وهو بن أبي رزمة، وهو ثقة. نعم. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. عن الفضل بن موسى وهو المروزي، وهو ثقة، وذاك أيضا مروزي اللي هو بن أبي رزمة. الفضل بن موسى ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن فطر بن خليفة وهو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن يحيى بن سام وهو مقبول أخرج حديثه الترمذي والنسائي، أو النسائي وحده، لا الترمذي والنسائي، وهو مقبول أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن موسى بن طلحة عن أبي ذر. عن موسى بن طلحة وقد مر ذكره. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة، مشهور بكنية أبو ذر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، 13 و14 و15. ثم أورد النسائي حديث أبي ذر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث أخبرنا عمرو بن يزيد، أخبرنا عمرو بن يزيد هو الجرمي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الرحمن وهو بن مهدي البصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به، ومعرفة ألقاب المحدثين هي نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه أخرى فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص، لكن من عرف أن الأعمش لقب لسليمان لا يلتبس عليه الأمر، سواء جاء باسم سليمان أو جاء بلقب الأعمش. عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر بالربذة قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صمت شيئا من الشهر فصم 13 و14 و15. الإسناد اللي قبله كيف هو؟ اللي قبل الإسناد كما هو مثل، لا بس سياقه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر. نعم. ثم أورد النسائي حديث أبي ذر من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله، وأن أبا ذر قال ذلك وهو بالربذة، وكذلك قال إذا صمت نعم إذا صمت شيئا من الشهر إذا صمت شيئا من الشهر فصمت 13 و14 و15، فهو دال على ما دلت عليه الروايات المتقدمة، والإسناد هو نفس الإسناد المتقدم، وسياق المتن يختلف والمعنى واحد. نعم. قال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن بيان بن بشر عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل عليك بصيام 13 و14 و15. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ليس من حديث بيان، ولعل سفيان قال حدثنا اثنان فسقط الألف فصار بيان. ثم أورد النسائي حديث أبي ذر رضي الله عنه من طريق أخرى. شو المثل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل عليك بصيام 13 و14 و15. قال للرجل عليك بصيام 13 و14 و15، يعني هو مثل ما تقدم إرشاد إلى صيام أيام البيض. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن منصور، أخبرنا محمد بن منصور وهو الجواز المكي، وهو ثقة أخرج له النسائي وحده، عن سفيان وهو بن عيينة. سفيان هو ابن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بيان بن بشر، عن بيان بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية، عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية وهو يزيد ابن الحوتكية، وهو مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي ذر، عن أبي ذر وقد مر ذكره. وهذا الإسناد مع الإسناد الذي قبله، الإسناد الذي قبله فيه يزيد بن فيه يحيى بن هشام، وهنا فيه يزيد بن الحوتكية، وكل منهما مقبول. ومن المعلوم أن مثل هذا إذا ضم إلى هذا يعني فتكون متابعة، يعني هذا الإسناد فيه متابعة لذلك الإسناد، وإن كان هذا مقبول وهذا مقبول، لأن المقبول إذا حصل متابعة أو جاء شاهد يعني يشهد له يعتضد ويتقوى. وقال النسائي بعد ذلك في آخره أن أن أن أن, أن قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ ليس من حديث بيان، قال هذا خطأ ليس من حديث بيان، يعني بيان بن بشر ليس معروفا هذا من حديثه. ثم قال ولعل سفيان قال اثنان، يعني يوضح ذلك الرواية التي بعدها الحديث الذي بعده، لأنه قال رجلان وسماهما محمد بن عبد الرحمن وحكيم بن جبير، لأنه قال حدثني رجلان فلان وفلان، قال يعني هنا فلا قال النسائي لعل سفيان قال اثنان، فيعني حصل سقوط الألف، يعني سقوط الألف فصارت يعني بيان، لأن بيان إذا واثنان إذا راحت الألف رسمها واحد، يعني بيان واثنان إذا ذهبت الألف من اثنان يكون رسم واحدة. ولعل الإسناد الذي فيه ذكر يعني هذا عند النسائي ليس فيه ابن بشر، لأن كلمة ابن بشر الآن واضحة في أن المقصود به بيان، لكن لعل الإسناد والنسخة التي يعني رواها أو روى الإسناد فيها النسائي ليس فيه ذكر ابن بشر، وإنما فيه بيان فقط، وهي التي تلتبس يعني باثنين، ويحتمل أن يكون سقط منها وأن حصل فيها شيء من التصحيح. أما مع وجود بشر أو ابن بشر فالأمر واضح أنه ما في كلمة اثنان ساقطة أن حصل فيها يعني تصحيح ما دام ابن بشر موجود، لكن يبدو أن النسخة أو الإسناد الذي حكم عليه النسائي بأن يعني سفيان لعله قال اثنان فحذف، يعني سقطت الألف فجاءت بيان لأنها تشبه اثنان إذا حذفت الألف، يعني معناه ابن بشر ما هو موجود. أما مع وجود ابن بشر ما يصلح اثنان ابن بشر، وإنما اثنان مع حذف ابن بشر. والمقصود من ذلك هو ما في الإسناد الذي بعده، لأن الإسناد الذي بعده سفيان يروي عن شخصين، عن رجلين هما محمد بن عبد الرحمن وحكيم بن جبير، عن بيان بن بشر عن موسى بن طلحة. عن موسى بن طلحة أي نعم صح نعم، يعني هذا كلام النسائي في آخره، يعني هذا هو معناه، ولكن كما قلت هو مبني على أن ابن بشر ما هو موجود في الإسناد عند النسائي الذي قال فيه هذا الكلام. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا سفيان قال حدثنا رجلان محمد وحكيم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا بصيام 13 و14 و15. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله ومثل الذي قبله إلا أن الإسناد يختلف. قال النسائي أخبرنا محمد المثنى. محمد المثنى هو الملقب الزمن والمكنى بأبي موسى البصري العنزي وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة عن سفيان وهو ابن عيينة عن سفيان وهو ابن عيينة المكي وهو ثقة وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا عن رجلين محمد وحكيم عن رجلين محمد وهو محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن عبيد القرشي مولى نعم آل مولى آل طلحة محمد بن عبد الرحمن بن عبيد مولى آل طلحة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة عن وحكيم بن جبير وحكيم بن جبير ضعيف أخرج حديثه أصحاب السنة الأربعة. ومن المعلوم أن الضعف الذي فيه لا يؤثر لأنه مقرون برجل ثقة فسواء جاء هذا الضعيف أو ما جاء الحكم أو الاعتماد على رواية الثقة الذي هو قرين لهذا الضعيف. عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي ذر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم عن بكر عن عيسى عن محمد عن الحكم عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية قال أبي رضي الله عنه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال إني وجدتها تدمى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لا يضر كلوا وقال للأعرابي كل قال إني صائم قال صوم ماذا قال صوم 3 أيام من الشهر قال إن كنت صائما فعليك بالغر البيض 13 و14 و15. قال أبو عبد الرحمن الصواب عن أبي ذر ويشبه أن يكون وقع من الكتاب ذر فقيل أبي. ثم أورد النسائي الحديث في مسند أبي وهو أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وهو مثل ما تقدم يعني في الإسناد الذي قبله. والنسائي يقول أن ذكر أبي يعني الصواب أنه أبو ذر. قال ويشبه أن يكون بعض الكتاب سقط منه وقع منه ذر من أبي ذر فبقيت أبي فقرئت أبي لأن أبي وأبي كتابتها واحدة أبي وأبي كتابتها واحدة فيكون يعني هو من مسند أبي ذر ولا يعرف من مسند أبي بن كعب. فيقول أن الصواب أنه أبو ذر ولكن سقط قال وقع يعني سقط من بعض الكتاب ذر فبقيت أبي فقرئت أبي لأن أبي وأبي رسمها واحد وهذا اللي يسمونه مصحف والتصحيف يعني مثل ما جاء رمي أبي يوم الأحزاب صحفه بعضهم فقال رمي أو الحديث رمي أبي حديث جابر رمي أبي يوم الأحزاب وأبو جابر استشهد يوم أحد قبل أن تأتي الأحزاب لكن حصل التصحيف من أبي إلى أبي وهنا يعني العكس يعني معناه في تصحيف من أبي إلى أبي بعد أن وقعت أو سقطت كلمة ذر من بعض الكتاب يعني هكذا يقول النسائي. وعلى كل الحديث صحيح سواء يكون عن أبي ذر أو عن أبي يعني صيام 3 أيام بالأيام البيض ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإسناد يقول أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم وهو ثقة؟ نعم أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن بكر. عن بكر وهو ابن عبد الرحمن. بكر بن عبد الرحمن القاضي الكوفي وهو ثقة. نعم أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عيسى. عن عيسى وهو عيسى ابن المختار. ابن المختار الأنصاري عيسى بن المختار. نعم عيسى بن المختار وهو ثقة. نعم وهو ثقة أخرج له الذين أخرجوا للذي قبله مسلم وأبو داود. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محمد. عن محمد وهو ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه المشهور وهو صدوق سيء الحفظ جدا كما قال الحافظ ابن حجر وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي. عن موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية عن أبي وأبي بن كعب هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والنسائي يقول إن هذا ليس صواب والصواب أنه يعني من رواية أبي ذر ولكن حصل فيه هذا الذي أشار إليه. وعلى كل الذي دل عليه الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا المعافى بن سليمان قال حدثنا القاسم بن معن عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأرنب وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مد يده إليها فقال الذي جاء بها إني رأيت بها دما فكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده وأمر القوم أن يأكلوا وكان في القوم رجل منتبذ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لك قال إني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهلا ثلاث البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. ثم أورد النسائي حديث أبي ذر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم يعني في يعني في ما يتعلق بقصة الرجل الذي جاء بأرنب وقدمها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه كلوا وكان فيها دما وهنا قال تدمى وقيل أن المقصود بأنها تدمى أنها تحيض يعني وأنه يخرج منها الدم وجاء في بعض أنه قال لا يضر وأمر بأصحابه أن أمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض الروايات أنه ما كان يشتهيها. والإسناد. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث وهو إيش؟ ثقة أخرج له النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن المعافى بن سليمان وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن القاسم بن معن. عن القاسم بن معن وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن طلحة بن يحيى. عن طلحة بن يحيى وقد عن طلحة بن يحيى ابن طلحة يحيى طلحة بن يحيى ابن طلحة وهو صدوق يخطئ. نعم صدوق يخطئ أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن موسى بن طلحة. عن عمه موسى بن طلحة عن ابن الحوتكية. لا فقط مرسل. نعم عن موسى بن طلحة مرسل لم يضفه أو لم يسنده إلى أحد بل رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرسل. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأرنب قد شواها رجل فلما قدمها إليه قال يا رسول الله إني قد رأيت بها دما فتركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأكلها وقال لمن عنده كلوا فإني لو اشتهيتها أكلتها ورجل جالس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدن فكل مع القوم فقال يا رسول الله إني صائم قال فهلا صمت البيض قال وما هن قال ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. ثم أرد النسائي الحديث مرسلا من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث قل أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا يعلى. قال حدثنا يعلى وهو بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة. عن طلحة بن يحيى عن موسى بن طلحة وقد مر ذكرهما. وهو مرسل مثل الأول. وهو مرسل كالذي قبله. قال أخبرنا محمد بن عبد قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرنا أنس بن سيرين عن رجل يقال له عبد الملك يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض ويقول هن صيام الشهر. ثم ورد النسائي الحديث من طريق صحابي آخر وهو والد عبد الملك والد عبد الملك الذي اختلف في اسم أبيه على أقوال كثيرة، فقيل اسمه قتادة وقيل قدامة وقيل ابن المنهال وقيل ابن أبي المنهال، وهو صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذه الأيام الثلاث البيض ويقول هن صيام الشهر. كان يأمر بهذه الثلاث الأيام البيض ويقول هن صيام الشهر، يعني صيام الشهر. نعم صيام الشهر يعني معناه أن الإنسان الذي يصومها يكون صام الشهر، وإذا استمر على ذلك في الأشهر يكون صام الدهر. وهو دال على ما دلت عليه الأحاديث المتعددة في الإرشاد إلى صيام أيام البيض. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج وقد مر ذكره. عن أنس بن سيرين. عن أنس بن سيرين وهو أخو أنس بن سيرين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخو من؟ أنا محمد بن سيرين. عن رجل يقال له عبد الملك. عن رجل يقال له عبد الملك. يقال له عبد الملك عن أبيه. وقد جاء في الروايات الأخرى ذكر اسمه وذكر اسم أبيه على اختلاف في اسم أبيه. هل هو عبد الملك ابن أبي المنهال أو ابن المنهال أو ابن قتادة ابن ملحان أو ابن قدامة؟ على أقوال عديدة في اسمه. وعبد الملك هذا مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم نفس الشيء أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت عبد الملك بن أبي المنهال يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بصيام ثلاثة أيام البيض قال هي صوم الشهر. ثم ورد النسائي الحديث من طريق والد عبد الملك والصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن حاتم وهو بن نعيم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان وهو بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله هو ابن المبارك وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن أنس عن عبد الملك عن أبيه. عن شعبة عن أنس بن سيرين عن عبد الملك عن أبيه وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال حدثني عبد الملك بن قدامة بن ملحان عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بصيام أيام الليالي الغر البيض 13 و14 و15. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناده يقول سيخبرنا محمد بن معمر عن حبان. نعم. وقد مر ذكرهما. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثقة ربما وهم. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن سيرين عن عبد الملك عن أبيه. عن أنس بن سيرين عن عبد الملك عن أبيه وقد مر ذكرهم. هنا سماه يعني سمى أبي. نعم. عن عبد الملك بن قدامة بن ملحان. إيه بن قدامة بن ملحان. وجاء قتادة بن ملحان. نعم. قال صوم يومين من الشهر. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سيف بن عبيد الله من خيار الخلق قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم فقال صم يوما من الشهر. قلت يا رسول الله زدني زدني. قال تقول يا رسول الله زدني زدني يومين من كل شهر. قلت يا رسول الله زدني زدني إني أجدني قويا. فقال زدني زدني أجدني قويا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ظننت أنه ليردني. قال صم ثلاثة أيام من كل شهر. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي صيام يومين من الشهر. المقصود من ذلك أنه ذكر يعني هذه الترجمة لأنه جاء فيها ذكر اليومين مثل ما تقدم أنه ذكر العشرة لأنه جاء في ذكر اليومين والخمسة ذكر العشرة والخمسة لأنه جاء في ذكر الخمسة ثم أتى بالثلاثة ثم نزل إلى اليومين. ولأن الحديث اشتمل على ذكر اليومين والأحاديث التي مرت أيضا جاء فيها ذكر اليومين جاء فيها ذكر اليومين ولكنه هنا أورده من أجل الاستدلال به أو من أجل ذكر اليومين. وإلا فإن الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه هو ثلاثة أيام هو الثلاثة الأيام. وجاء ذكر اليومين وجاء ذكر خمسة والعشرة وأقل من ذلك وأكثر وجاء ذكر اليوم كما سبق أن مر. قال له صم يوما. قال زدني زدني. فقال رسول الله زدني زدني. قال نعم زدني زدني. قال تقول يا رسول الله زدني زدني يومين. قال تقول يا رسول الله زدني زدني ثم قال يومين يعني زاده يوم يصير يومين. وكلمة يومين هذه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة إلى طلبه ولا ليس بها زدني زدني يومين لأن كلمة زدني زدني هو تكرار لكلامه كأنه يعني منكر عليه يعني الطلب. وإنما ثم قال يومين يعني معناه يعني صم يومين وليس فيه قول زدني زدني يومين لأن ذاك ما طلب يومين طلب أكثر ولهذا طلب زيادة على اليومين لما أعطاه إياه طلب زيادة على اليومين لما أعطاه إياه. فقال زدني زدني أني أجدني قويا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال زدني زدني أني أجدني قويا ثم سكت يعني كرر كلامه يعني كأنه ينكر عليه يعني هذا الطلب. ثم قال صم من الشهر ثلاثة أيام وأرشده إلى صيام الثلاثة الأيام. ولعل قوله زدني زدني وتكرير هذا الكلام يعني مثل ذاك الذي طرق الباب وقال له من قال أنا أنا قال أنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا يعني ينكر عليه. وإنما الواحد يسمي نفسه ما يقول أنا لأن كل يصلح أن يقال عنه أنا وإنما الإنسان يسمي نفسه يعني حتى يعرف باسمه. فلعل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك يعني ما كان ينبغي له لعل ذلك هذا هو السبب في التكرار أو إعادة كلامه إليه. وقال ثم سكت قال فظننت أنه يردني يعني دون أن يعطيني جواب يعني يردني يعني دون أن يعطيني جوابا. ثم قال له صم ثلاثة أيام ثم قال له صم ثلاثة أيام. وفي الرواية التي بعده فلما ألح عليه قال صم ثلاثة أيام. أيوة بالإسناد. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن سيف بن عبيد الله. عن سيف بن عبيد الله وهو صدوق ربما خالف وحديثه أخرجه النسائي وحده. النسائي وحده وقال بعده هو من خيار عباد الله خيار يعني خيار الناس خيار الخلق خيار الخلق يعني هذه تزكية وثناء عليه. وهذا في الغالب من تلميذه يعني من التلميذ هو الذي يقول يعني هذه المقالة هو الذي يقول هذه المقالة. وأما النسائي إذا أراد أن يقول شيئا فإنه يأتي بذلك في آخر الحديث بعد ما ينتهي من الحديث يقول فلان هو كذا وكذا، كما سبق أن مر بنا يعني كونه يعني بعض الأشخاص اللي يأتوا في الإسناد يتكلم فيهم إما بثناء أو بذم أو بجرح، إما بتعديل أو جرح يعني بعد ما ينتهي الحديث. لكن أنه إذا جاء ذكر الكلام عن الشخص بعده يعني فهو يكون من التلميذ، يكون من التلميذ. ويأتي يعني في وسبق أن مر بنا قريبا قصة الحر أظنها ابن صياح الذي كان وكان صدوقا وكان شاعرا وكان كذا أبو العباس، يعني هذا غالبا يكون من التلميذ، ويعني هذا يدل على فضله وعلى يعني تزكيته والثناء عليه من تلميذه. وخرج له النسائي وحده خرج له النسائي وحده. أيوة. عن الأسود بن شيبان. عن الأسود بن شيبان وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي نوفل ابن أبي عقرب. عن أبي نوفل ابن أبي عقرب، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، وهما مشهوران بالكنية، هو وأبوه مشهوران بكنيتهما، هذا أبو نوفل والأب أبو عقرب. وأبو نوفل ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود، ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي مثل الذي قبله، إلا أنه ما روى له ابن ماجه، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم فقال صم يوما من كل شهر، واستزاده قال بأبي أنت وأمي أجدني قويا، فزاده قال صم يومين من كل شهر، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أجدني قويا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أجدني قويا إني أجدني قويا، فما كاد أن يزيده، فلما ألح عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صم 3 أيام من كل شهر. وهذه الرواية من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها، أرشده إلى يوم ثم استزاده فأعطاه يومين ثم ألح عليه وأرشده إلى 3 أيام، وفيه ذكر اليومين وهو ما ترجم له المصنف. وأما إسناد الحديث قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو لا بأس به، وهو لا بأس به، ويتعادل صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبيه أبي عقرب. عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبيه أبي عقرب، وقد مر ذكر الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا. وهذا هو آخر كتاب الصيام كما أورده النسائي رحمه الله. وكتاب السنن الكبرى فيه بعد هذا هذه الأبواب أبواب كثيرة، فيه أبواب كثيرة تتعلق بصوم اليوم وما يتعلق بصوم الجمعة وما يتعلق بصوم السبت وما يتعلق بصيام 6 من شوال وما يتعلق بال يعني أحكام كثيرة تتعلق بالصيام، ولكن النسائي ما ذكرها في السنن الصغرى وهي موجودة في الكبرى. وبمراجعة ما بعد هذا الباب، لأن كثير من الأبواب متفقة فيما مضى مع ما في الكبرى، وهذا هو آخر ما في الصغرى، وبعده أبواب كثيرة وأحاديث كثيرة في الكبرى لا وجود لها في الصغرى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.